من بين الكثير من المشاعر والكثير من الضغوطات ومسالك الحياة اللامنتهية في الأخذ والعطاء والرحيل والبقاء والحزن والسعادة والكثير من المشاعر، إلا أن هناك شعور، عفوا لا أدري هل هو شعور سعادة أم قلق أم فخر، لا أدري، عندما تكون محلا للأنظار من أقرب الناس إليك، مصدر آمال الكثير منهم، الجميع متأمل بك الخير. هنا ينبع ويخلق هذا الشعور. لا أعرف كيف أصف هذا الشعور. في غالب الأوقات ينتابني القلق عندما أسمع أو أرى أو أشعر بأن أحدهم تحدث معي بطريقة يحي من خلالها بأنك سوف تكون شيء كبير، أو يقصد بها أنت ستكون في مكان ذو شرف ورفعة. هنا ينتابني القلق، بالتأكيد أريد أن أكون كذلك، ولكن تارة يأخذني تفكيري بعيدا ويهمس في أذني ويقول: ماذا لو لم تستطع أن تصل لهذا المكان؟ تخيل أنك فشلت في أن تكون ذلك الشيء الكبير. لحظتها ينتابني القلق الشديد، تتبعثر عباراتي، يصيبني بعض الإحباط، أسرع إلى مكان لا يوجد به أحد سواي، أتوقف قليلا، أخذ أنفاسي، ثم أقول في نفسي: هل أنا فعلا لن أستطيع؟ ماذا لو لم أكن في ذلك المكان؟ كيف سأداوي خيبات الآمال التي سوف أتركها في حياة أقرب الناس مني؟ عفوا، تفكيري هنا انصب نحوهم، لم أفكر في نفسي، لم أفكر كيف سأداوي جراحي. ما هذا؟ تبا للعاطفة، تبا للعاطفة التي تجعل مني إنسانا يعيش ليسعد ويداوي الآخرين قبل أن يلتفت لنفسه. هنا وفي هذه اللحظة دائما هناك مصدر قوة من أضعف الآمال، حتى لو لم يكن هناك مصدر للقوة، إلا أنني أحاول أن أخلق حتى أستطيع أن أصل لذلك المكان. تمر الأيام وأقترب خطوة ثم خطوة لذلك المكان، وفي كثير من المرات يحصل نفس هذا الموقف الذي يخلق ذلك الشعور، إلا أن الشيء الجميل في ذلك هو تلك اللحظة التي نخلق فيها الحلم من بصيص الأمل، ونستمد قوانا من دواخلنا، ونلهم أنفسنا ونقنعها بأننا نستطيع، لأننا فعلا نستطيع.